ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول الكون